الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في العقيدة الواسطية: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية لذكر الأدلة من السنة النبوية على صفات الله تبارك وتعالى. والفصل الحاجز بين الشيئين، ودرج أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم إثبات هذه الكلمة إذا انتقل من موضوع إلى آخر، أو من استدلال إلى آخر، أو من مسألة إلى أخرى، أو نحو ذلك، يثبتون هذه الكلمة للفصل بين السابق واللاحق. فلما أنهى رحمه الله ذكر الأدلة على الصفات من القرآن قال: فصل، ثم أخذ يسوق الأدلة على الصفات من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبدأ رحمه الله تعالى بمقدمة قبل سوقه للأدلة من السنة، نبه فيها على مكانة السنة العظيمة ومنزلتها العلية، وحيث إن هذا الفصل في ذكر أدلة السنة بعد سوق أدلة القرآن الكريم، نبه رحمه الله تعالى على مكانة السنة. قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة لها عند أهل العلم إطلاقات، وهذه الإطلاقات أيضا لها اعتبارات. ومراد المصنف رحمه الله هنا بالسنة أي الحديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي ما يقابل القرآن. فالوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، القرآن والسنة، فهذا مراده بالسنة هنا، أي المروي عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه كلها ذكرها رحمه الله تعالى بيانا لمكانة السنة العظيمة ومنزلتها العلية. فهي أولا تفسر القرآن، تفسر القرآن، والتفسير التوضيح، تفسير القرآن أي توضيح معناه. فالسنة فيها تفسير أي توضيح لمعاني القرآن. فإذا كانت بعض معاني القرآن غامضة يجد الإنسان في السنة ما يوضح ذلك ويجليه ويبينه فيتفسر القرآن. والتفسير هو الكشف والإيضاح، الكشف والإيضاح، الفسر عن الشيء أي كشفه، فسر عن كمه أي كشف، فالتفسير الإيضاح. فتفسر القرآن أي تكشف عن معانيه وتوضح معانيه وتجلي معانيه. وللتفسير الذي هو توضيح المعنى طريقتان، إما ذكر الألفاظ المرادفة أو المقاربة لللفظ المراد تفسيره بحيث يتضح المعنى بذكر المرادف أو المقارب، وتارة يكون التفسير بذكر الضد، بذكر الضد، مثل لو قال قائل ما هو النور، قال ضد الظلمة، هذا يسمى تفسير. أو قال قائل ما هي الصحة، قال ضد المرض، هذا أيضا تفسير. فالتفسير تارة يكون ببيان المعنى عن طريق ذكر المرادف أو المقارب، وتارة يكون بذكر المضاد، ما يضاد اللفظ أو يضاد المعنى من أجل الإيضاح. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه، وتبينه أي تبين معاني القرآن وما لم يتضح للتالي والقارئ والمتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، يجد في السنة تبيانا لذلك. فالسنة مبينة، السنة مبينة للقرآن، وتجد في القرآن أجملت أشياء وبينت في السنة، جاء بيانها تفصيلا في السنة، فذكرت في القرآن إجمالا وبينت تفصيلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أعمال الصلاة ومثل أعمال الحج وغير ذلك من الأعمال والطاعات التي جاء تبيانها تفصيلا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتدل عليه أي مما يبين مكانة السنة أنها تدل على القرآن. والدلالة والدلالة الإرشاد، تدل دلالة وتدل دلالة أي ترشد. فالسنة تدل على القرآن، تدل على القرآن، ففيها الإرشاد إلى حكم القرآن وأسراره ومكانته وعظمته وأهمية العناية به والتعويل عليه والاستمساك به، فيتدل عليه، فهي تدل عليه. وتعبر عنه، وتعبر عنه، لأن السنة عموما تعبير عن القرآن، أي بيان عملي تطبيقي لحقيقة ما طلب من العبد في كتاب الله. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالسنة النبوية تعبير عن القرآن، تعبير عن القرآن. فمن أراد أن يرى حقيقة تطبيق القرآن جلية أمامه فلينظرها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. ثم قال رحمه الله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان به. وجب الإيمان به، هذا خبر قوله وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه. فالذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه يجب تلقيه بالقبول، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ، ولأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، بل ما يقوله وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأن الأخذ بما جاء به عليه الصلاة والسلام أخذ بالقرآن، لأن القرآن في مواضع كثيرة من أمر رب العالمين بالأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقيه بالقبول وعدم الاعتراض على شيء مما جاء به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم من أوصاف ونعوت وإخبارات عن الله سبحانه وتعالى كلها يجب أن تتلقى بالقبول والتسليم، لأنه رسول مبلغ عن رب العالمين، فوجب الإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه، أي الأوصاف الثابتة في السنة، الأوصاف الثابتة في السنة، وهناك أوصاف ثبتت بها السنة النبوية ولم تأتي في القرآن، لم تأتي في القرآن، فهي حق ويجب إثباتها، مثل النزول وهو أول صفة ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ومثل الضحك ونحوها من صفات الله سبحانه وتعالى، فهي صفات إنما وردت في السنة، في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لها نظائر في بابها، صفات فعلية في القرآن الكريم كثيرة، لكن هذه الصفات تحديدا إنما جاءت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتلقيها بالقبول واجب كتلقي ما جاء في القرآن، لأنها كلها وحي، تلقيها واجب. القول في النزول الذي ثبتت به السنة كالقول في المجيء الذي ثبت في القرآن. الله في القرآن قال وجاء ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة ينزل ربنا، هذا حق وهذا حق، وهذا يجب أن يثبت، وهذا يجب أن يثبت، لأن الكل من عند الله، وما على الرسول إلا البلاغ. ولهذا الواجب أن يثبت المسلم لله سبحانه وتعالى كلما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح، والمراد بالصحاح أي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ثبوتها بطريق التواتر أو بطريق الآحاد، فهي كلها حق. فالأحاديث الصحاح الثابتة التي تلقاها أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول يجب أن تثبت لله سبحانه وتعالى، أن يثبت لله ما ورد فيها من صفات. قال الأحاديث الصحاح. والحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهذه شروط خمسة إذا اجتمعت في الحديث كان حديثا صحيحا لذاته. فإذا نقص شرط من هذه الشروط وجاء ما يجبر هذا الحديث صار صحيحا لغيره، صار صحيحا لغيره. والمراد أن الحديث الصحيح الثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجب أن يتلقى ما جاء فيه بالقبول وعدم الرد. وقوله التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، تلقاها أهل المعرفة بالقبول، الأحاديث التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، قول أهل المعرفة أي بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم أهل الدراية بالتمييز بين صحيح الحديث وضعيفة وحسنه وسقيمة. فهذا أمر لا يتلقى من كل أحد، بل يتلقى من أهل الاختصاص. وقد شبه عدد من أهل العلم نقاد الحديث في تمييزهم بين صحيح الحديث وضعيفه، اختصاصهم بهذا الأمر ودرايتهم به، بالصيارفة. الصيارفة الذي مهمته التعامل بالعمل، فتجده يميز العمل ويميز المزور منها والمغشوش ويعرفها، وكلما كان صاحب صنعة خبير ازدادت معرفته وكشفه للمزور منها والمغشوش. وشأن أئمة الحديث وأهل المعرفة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، يميزون بين الحديث الصحيح وما لا يصح، وإذا ذكر لهم الحديث بنظرة سريعة في إسناده قال هذا لا يصح لكذا أو فيه كذا أو علته كذا أو فيه علل الأولى الثانية الثالثة، فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم. أما من لا خبرة له بالأمر ولا معرفة له به فلا يؤخذ عنه، وإنما يؤخذ عن أهل الشأن، كما أنه في كل أمر من الأمور يؤخذ من أهل الاختصاص فيه، فكذلك هم الشأن في هذا العلم الشريف العظيم. ولهذا قال رحمه الله تعالى التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، أهل المعرفة أي بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من لا معرفة لهم بالحديث فهؤلاء إن قالوا صح الحديث أو قالوا لم يصح، إن قالوا صح الحديث أو قالوا لم يصح، هذا كله لا قيمة له أو لا يلتفت إليه، كله لا يلتفت إليه ولا يؤبه به، لأنهم ليسوا أهل هذا الشأن ولا أهل الدراية به، سواء من أرباب الكلام الباطل أو من أرباب الطرق الزائفة، فلا هؤلاء يؤخذ عنهم ولا أولئك. وأرباب الكلام الباطل ادعوا أنهم لا يقبلون في هذا الباب إلا ما تواتر نقله عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقالوا في هذا المقام إن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، وهذه بدعة لم تعرف إلا عند المعتزلة، هم الذين أنشأوها، إن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، أول من أنشأ هذه البدعة هم، وأنشأوا هذه البدعة لحاجة في نفوسهم، وهي رد كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق أهواءهم، فأصبحت هذه قاعدة يتكئون عليها لرد كل حديث لا يوافق أهواءهم. فتراهم كثيرا ما يقولون في كتبهم هذا خبر آحاد ولا يحتج به في الاعتقاد، ويقولون هذه الكلمة ليس في خبر الآحاد الذي يعرف أهل الصناعة أنه خبر آحاد، بل يقولون ذلك في المتواتر، أحاديث قال أهل المعرفة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنها إنها متواترة، فرد هؤلاء بهذه الدعوة الزائفة، قالوا هي خبر آحاد ولا يحتج به في الاعتقاد. وتراهم في الوقت نفسه يحتجون بالحديث الموضوع الباطل الذي يؤيد أهواءهم، الذي يؤيد أهواءهم فيحتجون به ويبنون عليه عقائد وأديان وأعمال. مقابل هؤلاء أرباب الطرق الزائفة أيضا كلامهم في هذا الباب لا يؤخذ، لا يؤخذ، ولهم عبث مشين في هذا الباب قبيح للغاية، ولهم أيضا تهكم وسخرية بشيء اعتبره الأئمة جزء من الدين وهو الإسناد، فالإسناد جزء من الدين، فلهم سخرية بالأسانيد وانتقاص لها واحتقار للمعتنين بها وتقليل من شأنها، وهذا معروف عند أرباب الطرق. ومن تهكمهم بأهل الحديث وعنايتهم ب الأسانيد قولهم أنتم تأخذون أحاديثكم ميتا عن ميت، تأخذونها ميتا عن ميت، يقول أحدكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أين هم؟ أموات. أما نحن نأخذ أحاديثنا عن الحي الذي لا يموت، يقول أحدنا حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، أما أنتم يقول تأخذون أحاديثكم ميتا عن ميت. ولهم في هذا غرائب، ولهم في هذا غرائب وعجائب، منها ما ذكره أحدهم وهو السيوطي، والسيوطي مع عنايته ب الأحاديث إلا أن خرافة القوم دخلت عليه دخولا شديدا، وألف في نصرة بعض الطرق ولا سيما الطريقة الشاذلية، فذكر في بعض كتبه، ذكر في بعض كتبه أن فقيها يحدث فذكر حديثا، وكان شيخا من الشيوخ الذين هم أرباب الطرق حاضرا، فقال له الحديث ضعيف، وهو معروف أنه ليس من أهل الصناعة ولا أهل الدراية بالأحاديث كيف يحكم عليها وكيف تعرف عللها، قال الحديث ضعيف، فقال له وما يدريك، وما يدريك؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند رأسي يقول الحديث ضعيف. فيقول السيوطي فسلم له الشيخ. هذا كله من العبث، هذا كله من العبث بالدين وتضييع جهود الأمة العظيمة المباركة في حفظ سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي أمضى وأفنى أئمة الحديث أعمارهم وحياتهم وأوقاتهم حفظا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعناية بها، فيأتي هؤلاء بمثل هذه المسالك والطرائق فيعبثون بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفتحون لكل من هب ودب أن يقول ما يقول وأن يتكلم بما يتكلم، لأن من السهل على كل مفتري أن يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، حتى في المحرمات وترك الواجبات ممكن أحدهم يترك الصلاة ويقول يقال لماذا لا تصلي، يقول حدثني قلبي عن ربي ألا أصلي، ويكون الذي حدثه بهذا الحديث شيطان، ويكون الذي حدثه بهذا الحديث شيطان، مثل ما صنع بالقوم بإبعادهم وإيقاعهم في المحرمات وإبعادهم عن العناية بالفرائض والواجبات. فالشاهد أن هذا العلم لا يؤخذ عن كل أحد، وإنما يؤخذ عن أهل المعرفة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم في هذا الباب قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل فيه أهل الشأن وأهل الاختصاص وأهل الدراية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ينبه إلى هذا، وأن هذا الأمر إنما يؤخذ عن أهل المعرفة والدراية بهذا الأمر، لا أن يؤخذ من كل أحد. قال: وجب الإيمان به، يعني ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وجب الإيمان به، لأنه وحي وحق، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. وقد مر معنا سابقا قول الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. بعد هذه المقدمة شرع رحمه الله في ذكر بعض الأمثلة، قال: وجب الإيمان به كذلك. قوله كذلك أي مثل ما وجب الإيمان بما ثبت في القرآن، فكذلك وجب الإيمان بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يسوق بعض الأمثلة، قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث النزول، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرد فيه مجلدا كبيرا في شرح هذا الحديث وبيان معناه ورد الأقاويل الباطلة والشبهات الزائفة التي قالها أهل الباطل وأئمة الضلال ردا لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص أهل العلم على تواتر هذا الحديث، نص أهل العلم على تواتر هذا الحديث، فهو حديث متواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن من اعتنى بجمع روايات هذا الحديث وألفاظه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وذكر أن عدد من روى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 28 نفسا، كلهم نقلوا هذا الحديث ورووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، 28 صحابيا كلهم نقلوا هذا الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلهم سمعوه يضيف فيه النزول إلى الله، يقول ينزل ربنا، ينزل ربنا، والنزول معناه معروف لا يخفى على من يعرف اللسان العربي، النزول معروف، كما أن الصعود معروف، كما أن الاتيان معروف، فهي ألفاظ معروفة. فقوله ينزل ربنا، إذا قال قائل ما معنى ينزل وهو من أهل اللسان، فهو في الحقيقة لا يسأل عن المعنى. إن قال قائل ما معنى ينزل ربنا وهو من أهل اللسان العربي، فهو في الحقيقة لا يسأل عن المعنى، وإنما يسأل عن الكيف، وإنما يسأل عن الكيف. وهذا ملحظ نبه عليها العلم، ومنهم الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، المعاني الواضحة، المعاني الواضحة عندما يسأل السائل عنها هو في الحقيقة لا يسأل عن المعنى. مثل لو قال قائل الله يقول بل يداه مبسوطتان، ما معنى اليد وهو من أهل اللسان؟ أو جاء مثل لهذا الحديث ينزل ربنا، قال ما معنى النزول؟ هو في الحقيقة لا يسأل عن المعنى، المعنى واضح وظاهر ومعروف، فهو يسأل عن الكيف، والكيف مجهول، الكيف لا يسأل عنه ولا يجوز السؤال عنه. مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة تطبق في جميع الأحاديث وجميع نصوص الصفات، من سأل عن كيفية صفة ما أجيب بما أجاب به مالك. فلو قال قائل كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، نقول النزول معلوم. ما مرادنا بقولنا النزول معلوم؟ المعنى، المعنى واضح لا يخفى، نعرف الفرق بين نزل وصعد، نعرف الفرق بين نزل وغضب، نزل ورضي، هذه المعاني واضحة، كل كلمة من هذه الكلمات معناها واضح عندنا. فالنزول معلوم أي معناه، وكيفيته مجهولة، والإيمان به صفة لله سبحانه وتعالى واجب، والسؤال عن كيفية النزول بدعة من البدع. فالنزول حق وثابت، ويجب أن يثبت لله سبحانه وتعالى كما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الصحب الكرام بالقبول، وتلقاه عنهم التابعون بالقبول، ولم يعترض أحد حتى نشأت البدع، بدع أهل الكلام الباطل، فبدأوا يعترضون وينتقدون. فيثبت النزول لله ويصان عن التشبيه، يصان عن التشبيه. من قال ينزل كنزولنا فقوله كفر بالله وباطل، قوله كفر بالله وباطل وضلال. وأحد الأدعية اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يقول ذلك، وحاشاه، وحاشا كل إمام من أئمة السلف أن يقول مثل هذا الباطل. وشيخ الإسلام في كتابه شرح حديث النزول ومطبوع في مواضع عديدة يقول ينزل لا كنزولنا، في مواضع عديدة يقول ينزل لا كنزولنا، ثم ينسب إليه بعضهم أنه يقول ينزل كنزولي هذا، قاتل الله المفترين أن يوفكون. هذا افتراء وكذب وتنفير من الحق وأهله، وإلا ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومنها شرح حديث النزول يقول ينزل لا كنزولنا، أي نزولا يليق بالله سبحانه وتعالى، فالله ينزل إلى سماء الدنيا، ومن قال ينزل كنزولنا فقوله كفر بالله، لأن هذا تشبيه، والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا. ويجب أن يصان أيضا النزول عن التكييف، كأن يحاول الإنسان بعقله القاصر وفكره الضعيف أن يعرف كيفية هذا النزول. والتكييف هو السؤال عن الصفة بكيف، ويحاول أن يبحث في عقله وفكره عن الكيفية، فهذا أيضا باطل ويجب أن يحذر الإنسان منه. الكيف مجهول لا نعلمه ولا يجوز أن نخوض فيه، ويجب أن نحذر من الخوض فيه، لأن عقولنا قاصرة وعاجزة من أن تبلغ كنها وكيفية صفات الباري سبحانه وتعالى. ويجب أن تصان هذه الصفة عن التأويل الذي هو التحريف، وما أكثر التحريف في كتب أهل الباطل وحمل اللفظ على معاني بعيدة، مثل قول أهل الباطل ينزل ربنا، قالوا المراد بالنزول نزول الملك، ينزل ربنا أي ملك ربنا، وبعضهم قالوا ينزل أمر ربنا، والحديث نفسه رد عليهم، الحديث نفسه رد عليهم، لأن إذا قيل بهذا التأويل ينزل ملك ربنا ثم قرأنا الحديث بتمامه ماذا سيكون؟ لو قيل كما يقول هؤلاء ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، إذن الملك اتخذ نفسه ندا وشريكا لله، وهذا لازم لقول هؤلاء لا منص عنه. وفي بعض روايات الحديث يقول الله لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فإذا قالوا إن الذي ينزل الملك فمعنى ذلك أن الذي يقول هذا الكلام هو الملك، ولو كان الذي ينزل الملك كما يدعي هؤلاء لقال الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول يقول الله تعالى من يدعوني، هذا مقتضى النصح، مثل ما جاء في الحديث الآخر في الصحيحين إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. فلو كان الذي ينزل ملك لجاءت الصيغة مثل هذا، ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول يقول الله من يدعوني. فالحديث رد على هؤلاء، فالحديث رد على هؤلاء وألفاظه رد على هؤلاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التزم أنه لا يستدل مبطل على باطله في حديث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان في الحديث نفسه رد عليه، مثل ما رأينا في هذا الحديث العظيم كيف اشتمل على جمل هي رد على مقالة هؤلاء الذي هو في الحقيقة تكذيب بالنزول الإلهي الثابت لربنا سبحانه وتعالى. كذلكم يجب أن يصان النزول الإلهي وغيره من صفات الله عن الأقيسة العقلية التي جرت على أربابها أنواعا من الباطل. فبعض الناس لما يأتي لحديث النزول يحاول أن يكيف النزول ويتصور النزول في ضوء ما يراه ويشاهده، فيقيس نزول الله بنزول خلقه، ويجعل اللوازم التي تلزم من نزول المخلوق لازمة من نزول الخالق. فتجد بعضهم يقول يلزم من النزول خلو مكان وشغل مكان واحتياجه للمكان الذي نزل إليه، وكلام من هذا القبيل كله حديث عن نزول من؟ كله حديث عن نزول من؟ نزول المخلوق. والقاعدة أن ما يلزم الصفة، وانتبهوا لها، القاعدة أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، والعكس أيضا صحيح، ما يلزم الصفة من كمال باعتبار إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، بل يعطى كل ذي حق حقه. ولهذا قال السلف قديما لا يقاس بخلقه، ومرت معنا هذه الكلمة في صدر هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا يقاس بخلقه، فالقياس باطل. والله سبحانه وتعالى ينزل كما يشاء. وأحد الجهمية أراد أن ينكر النزول بطريقة خبيثة، قال أنا لا أؤمن برب يتحول من مكان إلى مكان، فقال له السني وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وكل يفهم على وجهه، كل يفهم على وجهه، وكل له طريقته في الفهم بحسب المتراكمات الذهنية. ولهذا لا يبالي هؤلاء في رد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المتراكمات التي عندهم والتي بموجبها ردوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، قال ينزل، والصحابة سمعوا ذلك وتلقوه بالقبول، فنقول مثل ما قال، فقل مثل ما قال تنجو وتربح، نقول مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة. ثم إن المسلم إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بصفاء الاعتقاد ونقائه وسلامته من طرائق أهل الباطل، يثمر هذا الصفاء والنقاء في الاعتقاد صلاحا في العمل، صلاحا في العمل. بينما إذا اشتغل الإنسان بما اشتغل به أرباب الكلام الباطل عاقه اشتغاله الكلام في رد ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثمرة المرجوة من صحة الاعتقاد، وهي استقامة العمل. فلاحظ هذا جيدا، من أكرمه الله بصحة الاعتقاد أثمرت هذه الصحة صحة في العمل، ومن ضيع الاعتقاد ساء منه العمل. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. إذا وقف الواقف عند أول الحديث منكرا ومعترضا ومنتقدا، متى عساه أن يعظم هذا الوقت الشريف الفاضل الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا؟ متى عساه أن يعرف قيمة هذا الوقت ومكانته ويقبل على الله، وهو تنتابه تلك العقائد الباطلة والشكوك فتضعف فيه العمل إضافة إلى انحراف الاعتقاد. وهذا كما قال أهل العلم من شؤم العقيدة، هذا من شؤم العقيدة الفاسدة وضررها على أصحابها. قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، هذا فيه فضل هذا الوقت الثلث الأخير من الليل. وإذا أردت أن تعرف هذا الوقت فانظر متى يؤذن المغرب ومتى يؤذن الفجر، واقسم ما بينهما إلى ثلاثة أثلاث، وانظر في الثلث الأخير منها، الثلث الأخير منها. فقال ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر. وثلث الليل قد يطول وقد يقصر بحسب طول الليل وقصره، كما أن الليل في الشتاء يطول وفي الصيف يقصر، فثلث الليل يطول ويقصر مدته. قال ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر، هذا فيه دلالة على فضل هذا الوقت، وأنه أرجى أوقات الإجابة وأحرى أوقات الدعاء وأفضلها، وقت مبارك وعظيم، وقت ذكر وصلاة وتلاوة قرآن ودعاء ومناجات واستغفار. قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فوقت دعاء وذكر واستغفار وصلاة ومناجات وقت عظيم مبارك، والدعاء فيه لا يرد، من يدعوني فأستجيب له، هذا قول الله جل شأنه، من يدعوني، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فالدعاء لا يرد والاستغفار يقبل، فوقت شريف ووقت فاضل ينبغي على المسلم أن يغنمه وأن يحرص عليه أشد الحرص، وأن يجعل لنفسه حظا ونصيبا منه. ولكن هذا الوقت مع شرفه ومكانته العظيمة ومنزلته العلية وعلمنا بفضله ووقوفنا على الأحاديث الدالة على فضله، إلا أن شرف هذا الوقت ومكانته مضيعة كثيرا في وقتنا وفي زماننا هذا. ومن أعظم أسباب ضياع هذا أو تضيع هذا الوقت الشريف الملهيات الحديثة، الملهيات الحديثة التي شغلت الناس الآن من القنوات والأنترنت والإضاءة، وهذه الأشياء شغلت الناس، فأصبح السهر على أشده إلى الثانية عشر، إلى الواحدة، إلى الثانية ليلا. فمن سهر هذا السهر إلى الواحدة إلى الثانية كيف يستطيع أن يقوم بنشاط ولم يأخذ جسمه حظا من النوم حظا من الراحة؟ فهؤلاء أصبح الأمر في حقهم في خطورة شديدة على صلاة الفجر الفرض، الخطورة الآن على الفرض صلاة الفجر والمحافظة عليها. أما ذاك الوقت الفاضل الشريف فذهب في خبر كان، لكن الكلام على صلاة الفجر، وأصبح كثير من الناس حتى بعض المنتسبين لطلب العلم يفوت مرات ومرات، أحيانا في الأسبوع مرتين ثلاث تفوت صلاة الفجر، تفوته صلاة الفجر، أو لا يبكر لها، أو لا يبكر لها، يبقى على فراشه إلى أن تقام الصلاة، وبعد الإقامة يتوضأ، بعد الإقامة يتوضأ ويذهب يدرك آخر الصلاة وقت السلام أو في الركعة الأخيرة، وهكذا حاله. إذا كان الإنسان بهذه الصفة أين هو وأين ذاك الوقت الفاضل الشريف المبارك؟ ومن أراد اغتنام مثل هذا الوقت يعد له عدته ويتهيأ له حتى يكسب ويغنم. قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني، فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهذا فيه ثبات القول، الله يقول ذلك، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الذي يقول ذلك، ولا يصح أن يقال إن هذا قول غير الله. أيصح أن يقال هذا قول غير الله؟ فيقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني، هذا كلام الله، فهذا فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه عظم فضل الله وعظم كرمه وإنعامه سبحانه وتعالى. كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا ويقول من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، وهذا خير عظيم. ومن اشتغلوا بالكلام الباطل أخذوا يشغبون في رد هذا الخير، يلزم من النزول كذا، ولو أثبتنا النزول لازم كذا، وأخذوا يعترضون، ففوتوا على أنفسهم وعلى من أصغى لهم خير هذا الحديث وبركته. فهذا وقت شريف، والدعاء فيه مستجاب، الدعاء فيه مستجاب ولا يرد، والاستغفار مقبول، المستغفرين بالأسحار، والسائل يعطى سؤله، والله سبحانه وتعالى وعد، وعده حق سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي على المسلم طالب الحق والهدى إذا عرف الحديث وعرف مكانته وعرف قدره أن يجاهد نفسه وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى على اغتنام الخير واكتساب الفضل، وأن يجعل لهذا الوقت حظا ونصيبا، فيقوم للصلاة والدعاء والاستغفار والمناجات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة. وفي هذا المقام أذكر قصة سبق أن ذكرتها ولا مانع من إعادتها، سمعتها من صاحبها، وهي رجل من المعاصرين له عناية بدعوة غير المسلمين، له عناية بدعوة غير المسلمين، ودعوته كما أخبرني فردية، يعني دعوته دعوة أفراد. فيقول طريقتي أني إذا أصبحت أمشي، فإذا رأيت أحد من غير المسلمين جالس وحده، وخاصة إذا رأيت عنده مشكلة متضايق حزين إلى آخره، أجلس عنده وأسأل بعض الأسئلة عن أولاده عن صحته، عن ثم أبدأ أحدثه عن سماحة الدين وفضل الإسلام وكيف أن الإسلام يحل المشكلات. يقول وقبل ذلك في الثلث الأخير من الليل أقوم ساعة وأصلي ما كتب الله وأدعو الله. يقول ومما أدعو الله به أن ألح على الله أن يخرج على يدي من النار، ألح على الله، يقول يا رب أخرج على يدي من النار. فيقول لي الشخص بعبارة وأسلوبه البسيط، قال والله كريم ما يردني، يقول يعطيني في اليوم اثنين ثلاثة أربعة، ما يردني، يقول يعطيني اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما ردني. فمثل هذا وله نظائر كثيرة، يعني مثلا بعض طلبة العلم تكون أمه على غير الإسلام، أمه على غير الإسلام، أو والده على غير الإسلام، أو بعض قرابة على غير الإسلام، أليس من الجدير به أن يقوم ويلح على الله في هذا الوقت الفاضل المبارك يا رب يا رب يا رب، يدعو لوالدته، يدعو لوالده، يدعو لإخوانه، ثم يتبع الدعاء بالدعوة والنصيحة بالرفق والكلمة الطيبة، وتأتي ثمار عظيمة جدا وآثار مباركة. فطالب العلم يعتني بهذا عناية عظيمة، أيضا يقوم يدعو الله أن يوفقه للعلم النافع، للدعوة، للعبادة إلى آخره، يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وهو وقت فاضل، والدعاء فيه لا يرد، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يعيننا جميعا على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل عن معنى قول ابن القيم رحمه الله أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والوجود. باب الأخبار، باب الأسماء والصفات توقيفي، أي يجب أن يتوقف في إثبات ما هو اسم أو صفة لله على الكتاب والسنة. أما باب الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا، لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماء. وباب الإخبار يؤخذ عن طريق اللزوم، عن طريق اللزوم، لأن دلالات القرآن تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. ولازم الحق حق، كلام الله حق، ولازم الحق حق إن صح أنه لازم. فباب الإخبار أي ما يخبر عن الله سبحانه وتعالى، ولا يكون داخلا في باب الأسماء ولا أيضا في باب الصفات، هذا باب واسع. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم. يسأل عن الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، أواجب هو أم مستحب؟ لا، ليس واجبا، ليس واجبا، لكنه أكمل في الدعاء وأحرى في الإجابة، أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله وتوسلا إليه بأسمائه جل وعلا وصفاته، وصلاة وسلاما على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وعناية أيضا بآداب الدعاء الأخرى. هذا كله من أسباب الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني؟ قوله عليه الصلاة والسلام من رآني فقد رأى الحق، أو من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالرؤية هنا الرؤية في المنام، المراد بالرؤية هنا الرؤية في المنام، من رآني أي في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. والصحابة رضي الله عنهم وكذلك من اتبعهم بإحسان، إذا قال لهم قائل إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له صف لي من رأيت. إذا قال لهم إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يقولون له صف لي من رأيت، لأن الشيطان لا يتمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشيطان قد يأتي على صورة أخرى لمن لا يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا النبي. وأذكر أحد مشايخنا الأفاضل في هذا المسجد، سأله سائل قال يا شيخ أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال صف لي من رأيت، قال رأيت شخص عليه كرافتة وحالق لحيته ولابس بدلة وعليه كرافتة وحالق لحيته، فهل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فالشيطان قد يأتي للإنسان، قد يأتي الإنسان بصفة أخرى ويقول له أنا النبي. فإذا يشترط في هذا الباب أن يكون على معرفة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأل أهل الخبرة والدراية بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينظر هل هذه الصفة التي الصورة التي رآها، وهل هذا الذي رآه في المنام صورة مطابقة للصورة المنقولة أو لا. فالشيطان لا يتمثل، يعني لا يمكن أن يأتي إلى الإنسان بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكن قد يأتي في صورة أخرى، هذه واحدة. الثانية، إذا ثبت فعلا أنه رآه في المنام، فأهل العلم يقولون الرؤية المنامية لا يؤخذ منها عقائد وأحكام، لأن العقيدة والأحكام كملت بحياته، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كامل. فلو جاءنا شخص مثلا في هذا الزمان وقال: يجوز أن نعبد الله بكذا وكذا وكذا، قيل: ما الدليل؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ذلك، يقبل منه؟ لا يقبل، لأن الرؤية المنامية لا يؤخذ منها حكم ولا يؤخذ منها عقيدة. العقيدة والأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة دين الله كامل عقيدة وعبادة وخلقا. فمن جاء بعقيدة أو بعمل أو بشيء من هذه الأمور وبناه على المنام فهذا يرد عليه ولا يقبل منه، لأن دين الله سبحانه وتعالى كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأصحاب الطرق روجوا لكثير من باطلهم بمثل هذه الدعاوى، مثل هذه الدعاوى، فواجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هو العلاج في دفع الوساوس خاصة في العقيدة؟ الوساوس يحتاج من ابتلي بشيء منها إلى أمور، منها الاستعاذة بالله، يستعيد بالله سبحانه وتعالى، وأن يعتني بذكر الله وتأمل في أسمائه، وأيضا أن ينتهي عن الاسترسال مع هذه الوساوس، يحاول ألا يسترسل معها، وكذلكم لا يحدث أحدا بها، لا يحدث أحدا بها ولا يتكلم بها. قد جاء في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يتكلم به، ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. فإذا كان العبد مبغض لهذه الوساوس، كاره لها، ومجاهد نفسه على الانتهاء عن الاسترسال معها، ولا يحدث بها أحدا، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها ومن شرها، فإنها لا تضره بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبتت أسماء بالسنة فقط، أسماء لله جل وعلا بالسنة؟ نعم فقط؟ نعم، جاءت أسماء عديدة، إنما كان ثبوتها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المحسن والديان وأسماء عديدة، إنما ثبتت في السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن يلهمنا جميعا الصواب، وأن يوفقنا للقول السديد والعمل الصالح. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وألف ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،